وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى هذا لقاء جديد بإذن الله الملك العزيز الحميد. سيكون هذا اللقاء هو سلسلة ستكون تحت عنوان عالج نفسك بالصلاة. عالج نفسك بالصلاة، مقصودنا بارك الله فيكم في حديثنا حول هذه السلسلة، في هذه السلسلة سنتحدث عن أمر قد غفل عنه كثير من الناس والعلماء، فقد دأب أغلب الذين كتبوا عن الصلاة وتكلموا وخطبوا عن الصلاة وأعطوا دروسا أو سلاسل عن الصلاة أنهم تناولوها من الناحية الفقهية المجردة أو الناحية الشكلية الصرفة، كيف تقوم، كيف تركع، كيف تسجد، ماذا تصنع في القيام، ماذا تصنع وماذا تقول في الركوع وفي السجود وهكذا، ولكن لا تجد الحقائق الطبية والمقاصد الصحية، لا تجد هذه في كتبهم ولا في كثير من خطبهم ولا في كثير من دروسهم، لا تجد سبيلا إلى هذا الأمر. يعني تجدهم يتحدثون عن كيفية الركوع، كيفية السجود، كيفية القيام، ماذا تقول في الركوع والسجود والقيام، كيف تتوضأ، كيف تتطهر، كل ما يخص الناحية الفقهية، لكن ما يخص الناحية الطبية سواء الطب البدني أو الطب النفسي، تجد أن كثير من الدعاة إلى الله جل في علاه لا يتكلمون حول هذا الأمر كثيرا ولا يعيرونه اهتماما، اللهم إلا من شذرات تائهة في مقتطفات متناثرة لا تروي للروح ظمأ ولا تكفي للنفس شبعا. وقد أحسن صنعا أولئك الذين أظهروا الجوانب الحية والمنافع الجمة التي تنطوي عليها روح الصلاة وحقيقتها، وقليل ما هم. وإن من المحزن أن كثيرا من المسلمين إلا ما رحم ربي لا فقه لهم ولا علم عندهم عن حقيقة الصلاة وعن فوائد الصلاة، الفوائد الطبية والفوائد الصحية والفوائد البدنية والفوائد النفسية، كذلك بالإضافة إلى الفوائد الإيمانية القلبية، ناهيك عن منافعها النفسية والروحية والاجتماعية، وأنها وقاية، الصلاة وقاية وعلاج للإنسان من كثير من الأمراض والأسقام التي تصيب القلوب والأبدان. لهذا سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة التي تحت عنوان عالج نفسك بالصلاة، تعالوا لنتعرف على هذه الأمور التي ليس أي مسلم في غنى عنها، كل مسلم محتاج إلى الصلاة لتعالج قلبه، تعالج إيمانياته، تعالج روحه، تعالج بدنه، تعالج نفسه. فالصلاة علاج نفسي وبدني. لا أريد أن أطيل، تعالوا لندخل في الأمر ونتعرف أولا على الطهارة في الإسلام، لأنك لا تدخل الصلاة إلا بإيه؟ بطهارة. والطهارة تشمل الوضوء وتشمل الغسل، ومنها الطهارة من النجاسات، وكذلك يستعمل في الطهارة السواك. فسنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة عن الطهارة وبما يتطهر المسلم. أولا الطهارة في الإسلام، تعال نشوف الصلاة، قلنا أنها علاج، ولكي نترك باب الصلاة، لكي نحصل على العلاج من الصلاة، فلا يستطيع أحد أن يدخل الصلاة مباشرة إلا بعد أن يمر على إيه؟ الطهارة، وأن يكون أمام بصيرتك الطريقة وهو أن تكون من المتطهرين. ليه؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى لابد من الايه؟ من الطهارة. مش بس الآية دي، كذلك في سورة التوبة الله تبارك وتعالى يقول: والله يحب المطهرين. كذلك فالطهارة نظافة، الطهارة نظافة، ولا يقبل الإنسان أو عامة لا يقبل على الصلاة إلا كل طاهر نظيف، لا يدخل الصلاة إلا كل طاهر نظيف. فالطهارة إما بالوضوء وإما بالغسل وإما بالتيمم، هذا إن تعذر الحصول على الماء فستلجأ ساعتها إلى التيمم. فما هو الوضوء أولا؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة في الآية السادسة من السورة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. يبقى الخطاب هنا موجه لمين؟ للمؤمن. يعني إيه مؤمن؟ الإيمان لغة معناه التصديق، يقال آمنت بكذا يعني صدقت بكذا. إخوة يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدقنا في قولنا لك حتى ولو كنا صادقين. يبقى معنى الإيمان إيه؟ التصديق. الله عز وجل يكلمنا هنا ويقول: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من صدقتم بي ربا رغم أنكم لم تروا الله، يا من صدقتم بي ربا وصدقتم بمحمد نبيا ورسولا، ائتمروا بهذا وخذوا هذه النصائح. لذلك كان عبد الله بن عباس يقول إيه؟ إذا قرأت في كتاب الله أو إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو هو شر تنهى عنه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن الوضوء. روى الإمام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل أن البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى لابد من الإيه؟ من الوضوء حتى ندخل في الصلاة. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على فرائض الوضوء اللي احنا ذكرناها في الآية، يعني ركز معايا كده في الآية تاني، الآية السادسة من سورة المائدة، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم يعني إذا نويتم وأردتم أن تقوموا للصلاة، مش معناها بعد ما تقوم للصلاة، لأن الوضوء مش بعد الصلاة، الوضوء قبل الصلاة، يعني معناها إذا أردت ونويت أن تصلي تعمل إيه؟ فاغسلوا وجوهكم، ده غسل الوجه، خلاص ركز معي، غسل ليه؟ الوجه. وأيديكم إلى المرافق، فين هو المرفق؟ اللي احنا بنسميه الكوع، لكن في الحقيقة الكوع اللي هو المفصل ما بين عظمة الكف وعظمة الساعد، ده اسمه ايه؟ الكوع. لكن اللي هو المفصل اللي ما بين عظمة الساعد وعظمة العضد ده اسمه مرفق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا بين لنا في الآية غسل الايه؟ الوجه، ركز معايا، بعد كده غسل الأيدي الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم يبقى نمسح الرأس، وأرجلكم الى الكعبين. هنا بدأ بقى يبقى في خلاف ما بين العلماء والفقهاء. وأرجلكم، الواو هنا يبقى معناها ايه؟ يعني نمسح زي ما مسحنا براسنا نمسح رجلنا، ولا هنغسل رجلنا؟ تيجي هنا بقى السنة مهمة، فيبان في السنة أمور زاد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما جاء في الآية، وده يبين لك ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، يعني هو نفسه. لان بعض الناس يجي يقول لك ايه؟ والله احنا ناخد باللي في القرآن وبس، اللي جالنا في القرآن نعمل بيه، واللي ما جالناش في القرآن ما نعملش بيه، اللي هم مين بقى؟ القرآنيين. ودول لو هيمشوا على القرآن يبقى ولا هيصلوا ولا هيصوموا ولا هيحجوا ولا هيعملوا أي عبادة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في الصلاة في القرآن أن نصلي، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، صح كده؟ طيب أقيموا الصلاة إزاي بقى؟ دور في المصحف كله مش هتلاقي مكتوب لك أن أنت تصلي 4 ركعات ظهر و4 ركعات عصر و3 ركعات مغرب وركعتين فجر و4 ركعات عشاء. هتجيبها منين دي؟ مش في المصحف. يبقى معنى كان يبقى ازاي ربنا بيقول لك صلي وزي ما بيوريكش ازاي تصلي؟ يبقى اللي هيكتفي بالقرآن بس مش هيصلي. طب هتصلي الظهر سري ولا جهري؟ وتصلي العشاء سري ولا جهري؟ جبتها منين؟ مش في المصحف، مش في القرآن. دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بيأتينا بالشرع وبيبين لنا القرآن. وصل الفكرة اللي عايز أقولها؟ يبقى لا يمكن أبدا أن واحد يستغنى بالقرآن عن السنة أو بالسنة عن القرآن، الاثنين بيكملوا بعض، ما ينفعش تستغنى عن واحد فيهم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذه الفرائض التي وردت في الآية 6 من سورة المائدة، زاد في فرائض الوضوء المضمضة، ما وردتش في الآية لكنها داخلة في معنى غسل الوجه، لأن الفم من ضمن الوجه والأنف من ضمن الوجه. علشان كده ما هو اسمه وجه ليه؟ لأنك بتواجه به الناس، لذلك اسمه وجه. خلاص كده؟ ففي الوجه الأنف والفم، فالأنف له الاستنشاق والفم له الايه؟ المضمضة. زاد النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين، ودي مش موجودة في الآية، لكن مسح الأذنين الأذن من الرأس، فاحنا مسحنا الرأس يبقى نمسح الأذن. ومعنى كلمة يمسح يعني ايه؟ يعني مرة واحدة مش 3 مرات زي ما كتير من الناس بيغلط. كتير من الناس تبص تلاقيه بيغسل بيمسح راسه 3 مرات، يمسح اذنيه 3 مرات، لا، السنه ان هي مره واحده. وده معنى كلمه ايه؟ مسح. انت لما تقول مسحت الشيء يعني ايه مسحته؟ طب ليه ذكر الاذن مره واحده؟ الشيء والبق 3 مرات والفم 3 مرات. جميل، حاضر. الاول بس انا بسالك يعني ايه معنى مسح؟ انك انت مسحت الشيء يعني عملت ايدك عليه كم مره؟ مرة واحدة، هو ده معنى المسح. فيبقى مسح الرأس ومسح الأذن قد ايه؟ مرة واحدة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إجابة سؤالك بقى بتقول لي طب ليه المضمضة 3 مرات والاستنشاق 3 مرات لكن الأذن مرة واحدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال ايه؟ خذوا عني مناسككم. يبقى في الحج نحج ازاي؟ نحج بيت الله الحرام ازاي؟ زي ما النبي حج. خلاص كده؟ نتوضى ازاي؟ زي ما النبي توضى. نصوم ازاي؟ زي ما النبي صام. نصلي ازاي؟ زي ما النبي صلى. خلاص كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان يمسح الرأس مرة واحدة والأذن مرة واحدة، وكان بيمسح الرأس والأذن بنفس المية. يعني انت بتضع الماء في ايديك تمسح به الرأس، ها؟ وبنفس المية ما تاخدش مية جديدة وتمسح بيها الايه؟ الأذن. طب لو 3 مرات غلط؟ 3 مرات يبقى غلط. غلط؟ خالفت السنة. يعني ما تاخدش أجر عليها زيادة؟ لا، ما تاخدش أجر زيادة، أنت ممكن تقع في ذنب. ليه؟ لأن لما تيجي تعمل زيادة أصل كده ممكن يكون لسه شعر. جميل. يعني علي لما حياته فيها الشيخ هقول لحضرتك على حاجة. في عبادات، حاضر افهمك ازاي يا حاج علي. في حاجه اسمها نوافل مطلقه، في حاجه اسمها نوافل مقيده. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم 12 ركعه بنى الله له بهما بيتا في الجنه. يبقى النبي حدد لنا كم ركعه؟ 12. النبي حدد كام؟ 12. يبقى 2 قبل الفجر، و2 قبل الظهر، و4 بعد الظهر، او العكس، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، لان في روايات قالت كده وروايات قالت كده. يبقى كده كام ركعه؟ 8. والعصر ما فيش. و2 بعد المغرب 10، و2 بعد العشاء 12، كده 12 ركعه. النبي قال لك 12 ركعه. لو انا جيت بقى صليت زياده، البيت ده مش ليا انا، ليا كام؟ النبي حدد لي، قال لي ايجار البيت او ثمن البيت اللي في الجنه ده 12 ركعه كل يوم. فلو زودت ما ينفعش، لو قللت ما ينفعش، لان دي حاجه اسمها ايه؟ نوافل مقيده. النبي حددها لك 12. ينفع تصوم رمضان 31 يوم 32 يوم؟ لا، لان هو ايه؟ هو يا 30 يوم يا 29 يوم على حسب الشهر. ازاي؟ دي عباده ودي عباده. تمام. لا، اللي انت بقى بتتكلم عنه ده اللي هو اسمها النوافل المطلقه اللي انا لسه هتكلم عنها. ما ده اللي انا لسه هقوله. حلو، دول بقى اسمهم نوافل مطلقه. دول اسمهم نوافل مطلقة، اللي هو ايه بقى؟ ده موضوع تاني. ما انا هقول لحضرتك اهو، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان في نوافل مقيدة، زي المثال اللي انا ذكرته. دي مقيدة بعدد. خلاص كده؟ في بقى نوافل مطلقة. يعني ايه مطلقة؟ يعني زي ما انت عاوز. انا دخلت المسجد هصلي ركعتين، ان انا دخلت المسجد. دول اسمهم ركعتين تحية مسجد. خلاص كده؟ ليه؟ برضو ما جبناش بدماغنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا كده. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى احنا بقينا نصلي ايه؟ لان النبي قال لنا كده. يبقى ركعتين تحيه مسجد. قمت اتوضيت هصلي ركعتين سنه الوضوء. جبناها منين دي؟ ابو بلال رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كلها احاديث هتقابلنا في السلسله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لبلال رضي الله عنه وارضاه، بيقول له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت خفا عليك في الجنة. أنا دخلت الجنة سمعت صوت رجليك وانت ماشي قدامي في الجنة. انت ازاي سبقت الصحابة ووصلت الجنة قبليهم؟ ايه اللي بتعمله في الإسلام؟ قال له: يا رسول الله، ما بعملش اي حاجة زي زيهم، غير بس حاجة واحدة، اني ما بحبش افضل غير على وضوء 24 ساعة. خلاص كده؟ ولو نقض الوضوء ادخل على طول اعمل ايه؟ اتوضى. ولما اتوضى بقول بدام انا اتوضيت ما صلي ركعتين لله، فامي صلي ركعتين بعد الوضوء. قال له: بهذا، هو ده السبب. وصلت الفكره اللي عايز اقولها ايه؟ يبقى هنا عندنا حاجه اسمها ركعتين تحت مسجد، وعندنا ركعتين سنه الوضوء. خلاص كده؟ وعندنا ركعتين توبه، انك لو عملت ذنب تقوم تصلي ركعتين. لان واحد من الصحابه، واحد من المسلمين، قبل امرأة كان بيعرفها قبل كده في الجالية قبل ما يدخل الإسلام. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أنا وقعت في مشكلة وكذا وكذا وكذا، أعمل إيه؟ النبي ما عرفش يرد، فانتظر لما يجي له الوحي. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أقم الصلاة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نده للرجل، قال له: تعالى انت اللي صاحب الموضوع الفلاني. قال له: ايوه يا رسول الله. قال له: صلي ركعتين. راح الراجل قال له: يا رسول الله، ده لي انا ولا للمسلمين عامه؟ قال له: لا، ده للمسلمين عامه. يبقى ده موضوع ايه؟ عام مطلق للكل. يبقى الواحد لو اذنب ذنب يعمل ايه؟ يصلي ركعتين. دي اسمها نوافل مطلقه. في بقى قيام الليل. قيام الليل ممكن تصلي ركعه واحده، ممكن ثلاثه، خمسه، سبعة، 11، 21، 101، 1000 وركعة. المهم ايه؟ ما احنا بنقول اهو. يبقى دي اسمها ايه؟ مطلقة. انت مثلا دلوقتي ركز معايا، بعد ما صليت العشاء مفيش حد في البيت عندكم، قلت بدل ما اروح اقعد على قهوة ولا اقعد مع اصحابي نقول قال وقيل ونتكلم ونغتاب الناس ولا نقع في ذنوب ولا اروح انام، ما انا اقعد اصلي لي ركعتين في المسجد. خلاص كده؟ وما فيش حد في المسجد، فقلت اصلي لي ركعتين قيام ليل. ركز معايا. بعدين لقيت حسيت بحلاوتهم، قلت ايه يا واد ما تقوم تصلي ركعتين كمان معايا. قمت صليت بقى وكده اربعه، صلي اتنين كمان، سته، تمان، مفتوحه. دي اسمها نوافل بقى مطلقه. يبقى في اشياء مقيده لها عدد معين النبي حددها لك، ما ينفعش تزيد عليها. وفي اشياء مطلقه النبي فتح لك الباب فيها، زيد زي ما انت عاوز. اتفضل. لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي المسلم بعد الفجر حتى تشرق الشمس. ليه؟ لان ده الوقت اللي المشركين بيسجدوا فيه للاصنام وبيصلوا فيه لمعبوداتهم، فانت كده بتشاركهم في نفس الوقت. ففي نهي، نهي عن الصلاه من بعد الفجر لحد شروق الشمس، ونهي عن الصلاه من بعد اذان العصر لحد غروب الشمس اللي هو المغرب. ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ ما ينفعش الدين ما يتقالش فيه بالرأي. انا قلت لك الدليل اهو، دليلي ان ما ينفعش. ليه؟ عشان النبي قال كده. فاللي يجي يقول لك لا يجوز لي ان هو لما يروح البيت يصلي ركعتين بمناسبة ايه؟ يجوز لك صلاة في البيت بس تكون صلاة لها سبب. تمام. فاتتك الصلاة راحت عليك نومة فما قمتش تصلي الفجر في المسجد. هتصلي في البيت. هتصلي ايه بقى انت؟ انا بسألك اهو، هتصلي ايه؟ انت دلوقتي قمت من النوم، قمت من النوم متأخر عن صلاة الفجر، فاتتك صلاة الفجر، فلقيت المسجد اتقفل، فهتصلي ايه في البيت دلوقتي؟ ها؟ ماشي، هتصلي ركعتين السنة وبعد كده الفجر. بعد ما صليت الفجر هتصلي تاني؟ منين بقى جبتهم؟ ما انا بسألك اهو، احنا مالناش علاقة بقى بالبيت والجامع. احنا النبي ما ذكرش بيت ولا مسجد، النبي ذكر ان بعد صلاة الفجر مفيش صلاة سواء في البيت او في المسجد. ما هو ده بعد الشمس. ركعتين الضحى دول حضرتك بتصليهم امتى؟ قبل الشمس، قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس؟ قبل شروق الشمس ولا بعد طلوع قبل الشمس ما تطلع؟ لا، ما تبقاش اسمها ضحى. لا، ده بعد شروق الشمس حضرتك، بعد شروق الشمس مش قبل شروق الشمس. لا، بعد شروق الشمس. معلش، مع احترامي حضرتك ما خدتش بالك، ده بعد شروق الشمس مش قبل شروق الشمس. هم صلوا بعد شروق الشمس، انت اللي مش واخد بالك. سنة الضحى دي بعد الشمس ما بتطلع، مش قبل الشمس ما تطلع. سنة الضحى دي بعد الشمس ما بتشرب، مش قبل الشمس ما تشرب. لان في نهي ما بين صلاة الفجر لشروق الشمس عن انك تصلي. وصلت لك الصورة؟ النهي عن ان يبقى في صلاة من بعد شروق الشمس، عفوا، من بعد صلاة الفجر لشروق الشمس. اللي هي ايه؟ انت تصلي، ما هو النبي قال كده برضو، قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. يعني خلي في جزء من صلاتك في البيت اللي هي صلاة بقى السنة. لا، ما تزعلش مني، غلط. لا، ده تصرف غلط. انت لو جيت اتأخرت في النوم وجيت المسجد لقيتهم دخلوا في ركعة أولى أو خلصوا صلاة الفجر في المسجد، ما ترجعش تصلي في البيت. ما أنا بقول لحضرتك. طيب، واحدة، أنا هريحك والله، اسمعني الآخر وأنت حضرتك هتوصل لك الفكرة. لا ما ترجعش على البيت، اخش اصلي، تخش تصلي في المسجد برضه. طيب حضرتك تسمح لي بس تسمعني دقيقة واحدة وانت تفهم انا عايز اقول ايه. انت دلوقتي بتقول لي انك رحت المسجد اتأخرت في النوم، راحت عليك نومة، فجيت تصلي في المسجد، بعد ما نزلت لقيت الامام بيقول السلام عليكم ورحمة الله بيخلص الصلاة، ما ترجعش على البيت. لا انا بقول لك اهو، انا بقول لك الصحة، انا بقول لحضرتك تعمل ايه. طب ارد على نقطة نقطة، جيت المسجد لقيتهم خلصوا الصلاة، قوم صلي لوحدك في المسجد مش مشكلة، لأن ممكن وانت بتصلي لوحدك ممكن الإمام أو أي حد من المصلين يقوم يصلي معاك، فيبقى خدت ثواب الجماعة. طب حضرتك سمعتني الأول، أنا برد على نقطة أنت أثرتها، خلصنا النقطة دي عشان تكلمت في النقطة دي فأنا بعرفك فيها. النقطة التانية بقى، بتقول لي أنا دلوقتي صليت الفجر ورجعت البيت، ما صليش في البيت، بقول لك ايوه ما تصليش غير لما الشمس تشرق. فالركعتين الضحى دول بعد الشمس ما بتشرق، ركعتين سنه الضحى دول بعد الشمس ما بتشرق، خلاص. الا اذا بقى لو انت عاوز تصلي بعد ما تيجي البيت فدوت السنه انك تصلي كل ما تخش البيت، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في صيغه معينه في سؤال حضرتك اللي هو ايه، بعد الفجر هل في صلاه؟ الجواب لا، مفيش صلاه بعد الفجر، مفيش صلاة بعد العصر حتى تشرق الشمس بعد الفجر وحتى تغيب الشمس بعد العصر. تفضل. اللهم امين. جميل، اقول لك ليه. لان الحرم الصلاة فيه بمئة الف صلاة، الصلاة في الحرم الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة. يعني انت لو صليت ظهر، حلو، وانت قدامك فرصة ان انت تزود حسناتك في العبادة، ركز معاي. فلذلك في امور استثنائية في المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي، التلاتة دول هم اللي فيهم امور استثنائية عن اي مسجد وعن اي مكان. وصلت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المسلم يختم المصحف في اقل من 3 ايام. طب اسمعني بس حضرتك، والله انا بجاوب حضرتك كده، طب انا بجاوب حضرتك، لسه ما خلصتش الاجابه. لا ما اسموش حجر النبي، اسمه حجر اسماعيل، اسمه حجر اسماعيل مش اسمه حجر النبي. طب ما انا جاوبتك اهو، بتصلي ركعتين في البيت قبل ما تمشي لصلاة الفجر. طب ما ده ما قلناش حاجة فيها دي. اكمل بس اجابة، معلش اسمعني. طب اسمعني لو حضرتك عايز تستفيد اسمعني. دلوقتي انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نختم المصحف، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم اننا نختم المصحف في اقل من 3 ايام. في نهي، يعني عاوز تقرا المصحف تقسمه على شهر 30 يوم، كل يوم تقرا جزء مفيش مشكلة. عايز كل يوم تقرا جزئين فتخلص المصحف كامل قراية في 15 يوم مفيش مشكلة، خلاص كده. عاوز تقرا كل يوم 4 اجزاء يبقى تخلصهم في اسبوع مثلا مفيش مشكلة. المهم ان انت ما تخلصش قراءة المصحف في اقل من 3 ايام، اخرك 3 ايام. وصلت دي ولا لسه؟ النبي قال كده. لكن يجي بقى في الحرم قدام الكعبة يجي سيدنا عثمان بن عفان يصلي ركعة واحدة يختم فيها المصحف كله. طب ايه ده؟ مش النبي قال ما تختمش المصحف في اقل من 3 ايام؟ ليه بقى؟ لان هو فين؟ ما احنا قلنا المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي، التلاتة دول ما يتقسش عليهم مسجد تاني. عشان كده النبي قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. عايز تسافر عشان تصلي في مسجد، ها؟ يعني مثلا ما تجيش ايه؟ ما تجيش تسافر من بيتك او من بلدك او من قريتك لمسجد في قرية تانية او بلد تانية او محافظة تانية عشان تروح تصلي. لا، النبي قال لك ايه؟ لا تشد الرحال، ما تسافرش الا في ثلاث مساجد بس، هما دول اللي تسافر عشان المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي. فالثلاث مساجد دول بخلاف اي مسجد تاني في الكرة الارضية. المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة الف صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الاقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. فالثلاثة دول ما بيتقسش عليهم. فهمت حضرتك ايه؟ فانت لما تكون هناك عند الكعبة، لذلك احنا بنقول الكلام ده برضو للي ربنا كرمه وراح يحج او راح يعمل عمرة، بيقول انا لما هروح هناك هقعد اسمع لدروس العلم من الشيوخ اللي هناك؟ اقول له لا، اخطأت. يقول لي ليه؟ اقول له لان انت ممكن تجيب بعد كده من خلال الانترنت، عن طريق الانترنت تعمل داونلود للمحاضرات بتاعت الشيوخ اللي هناك دي وتسمعها، او تجيب شرايط كاسيت، او تجيب اسطوانات، او تجيب كتابهم وتقراها فتتعلم. لكن لما تكون في الوقت دوت هناك ما تشغلش نفسك غير بالصلاة والطواف حول الكعبة، لان انت لو سبت هناك ومشيت هتجيب كعبة منين تاني تطوف حواليها؟ وتجيب مسجد تصلي فيه الصلاة بمئة الف صلاة تاني منين غير المسجد الحرام؟ فدي فرصة مش هتعرف تعوضها. فتعمل ايه؟ استغلها في زيادة الحسنات عن طريق ايه؟ الطواف حوالين الكعبة وكثرة السجود والصلاة. عرفت بقى حضرتك ليه هناك بيكتروا من الصلاة طول الوقت؟ هو ده السبب. لكن احنا بنقول بعد صلاة الفجر مفيش صلاة، عايز تصلي صلي قبل ما الفجر ما تصلي الفجر. يعني انت لو في بيتك، وده برضو سؤالك التاني هو بجاوبك عليه، لو انت في البيت وفاتتك مثلا صلاة الفجر في المسجد، قمت متأخر من النوم، فتعمل ايه؟ تفضل تصلي في بيتك زي ما انت عايز لحد اما تيجي تصلي الفجر، تقوم مصلي الفجر، بعد صلاتك للفجر خلاص وقف صلاة لحد ايه؟ لحد الشمس ما تشرق، بعد كده ترجع تصلي تاني اللي هم الضحى. خلي بالك بقى معايا، وبعد ما تصلي الضحى، بعد ما تصلي الضحى تفضل تصلي مفيش مشكلة لحد قبل الظهر بساعة او ساعة ونص، وقبل الظهر بحوالي ساعة او ساعة ونص وقف صلاة برضو، لان دول تلات اوقات في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم ان يبقى فيهم صلاة. قبل الظهر بساعة مفيش صلاة، يعني انت ممكن من بعد شروق الشمس. عشان انت صليت صلاة لها سبب، اللي صليت صلاة لها سبب اللي هما ايه؟ ركعتين تحية المسجد، دي اسمها صلاة ايه؟ ذات سبب. طب ما انا جاوبتك اهو، ما انا جاوبتك اهو. انت جيت تفتح المسجد دلوقتي في اذان الظهر، قبل اذان الظهر بخمس دقائق، فروحت عامل ايه؟ صليت ركعتين. اسمهم ايه الركعتين دول؟ اسمهم ايه الركعتين اللي حضرتك صليتهم دول اول ما جيت المسجد؟ بس خلاص، دي اسمها صلاة ذات سبب، يعني صلاة ليها سبب، فدي خارجة من الموضوع. انت حضرتك ماشي، انت حضرتك بتخلط بس الاوراق ببعض. في حاجة اسمها صلاة ذات سبب، دي ممكن تصليها في الاوقات المنهي عنها لانها لها سبب. فانت دخلت تصلي ركعتين تحية مسجد قبل الظهر بخمس دقايق ولا بعشر دقايق، مع ان الوقت ده اصلا منهي عن الصلاة فيه، منهي عن الصلاة فيه. ليه؟ لان النبي قال الوقت ده بتسعر في جهنم، ده الوقت اللي النار بتحمى فيه، فما ينفعش تصلي في الوقت ده. نعم، هو انا اللي بشبه؟ انت حضرتك دلوقتي بتقول بعد صلاة العصر ما فيش صلاة سنة، يعني انا اشبه الظهر بالعصر؟ ازاي شبهنا الظهر بالعصر؟ عشان النبي صلى كده، النبي صلى اربع ركعات قبل الظهر وصلى ركعتين بعد الظهر، فاحنا بنصلي كده زيه. ومرة تانية النبي صلى ركعتين قبل الظهر وصلى أربع مرات أربع ركعات بعد الظهر. قبل اذان الظهر حضرتك. في فرق بين صلاه الظهر واذان الظهر. واحده واحده بس عشان تفهم نقطه نقطه. جزاكم الله خير. الحاج اسمك ايه؟ يا حاج حجاج، بص كده معايا، في فرق ما بين دخول الاذان اللي هو دخول الوقت، يعني انت بتاذن ده يعني معناه وقت الصلاه دخل، لما بتاذن للظهر يعني معناه وقت صلاه الظهر ايه؟ دخل. خلاص كده معايا كده ولا لا؟ انت دلوقتي دخلت المسجد، الظهر بيأذن كام؟ 12 الا ربع. خلاص انت دخلت المسجد الساعه 11 ونص، يبقى بقى قد ايه على ما الظهر يأذن؟ بقى ربع ساعه. حلو كده، لسه وقت الظهر ما جاش، الوقت ده ما ينفعش تصلي فيه. خلاص فهمتها دي؟ الوقت ده ايه؟ ما ينفعش تصلي فيه، في نهي. ما انا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما انا لسه هقول والله، لسه انا ماشي معاه نقطه نقطه عشان يفهمها. انت دخلت دلوقتي المسجد الساعه 11 ونص، المفروض هترفع اذان الظهر الساعه 12 الا ربع، يبقى دلوقتي من 11 ونص ل 12 الا ربع في ربع ساعه. الربع ساعه دي اصلا شرعا في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تصلي فيهم. خلاص كده، نهاك ان انت تصلي فيهم. ليه بقى؟ النبي قال لان ده الوقت اللي جهنم بتولع فيه، تصجر في جهنم. خلاص كده، وصلت كده الفكره ولا لسه؟ طيب انا بقى دخلت، انت بقى دلوقتي دخلت المسجد، باقي ربع ساعه على ميعاد الظهر، فاول ما دخلت رحت انت مصلي ركعتين اللي هم تحيه مسجد، دول ركعتين نوافل مطلقه ولا ليهم سبب اسمهم تحيه مسجد؟ بس كده وصلنا، كده بقى الفكره وصلت لك، ان الصلاه اللي ليها سبب، الصلاه اللي ليها سبب مفيش مشكله لو اتصلت في الوقت اللي فيه نهي، عشان هي ليها ايه؟ ليها سبب، انت اضطريت لان انت دخلت المسجد، مش هتجلس في المسجد من غير ايه؟ ولو قال الكلام اللي انا قلته، ولو اثبت لك انه قال الكلام اللي انا قلته، ما انا بقول لحضرتك اهو، طيب حضرتك يبقى ارجع اسال تاني وانت تعرف، حضرتك ارجع اسال تاني وانت تعرف، يبقى ارجع اسال تاني وانت تعرف ان اللي انا قلته ده صح. اتفضل. مش قادر تمشي يعني؟ اتفضل. هو مش عارف حد من اهلي يوديني جامع وسلمني، وصليت الخمس فروض عليا دول في البيت. بص يا حاج، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله إني أعمى ولا أجد من يقودني للصلاة في المسجد، فماذا أصنع؟ خلاص كده، راح قال له خلاص مش لاقي حد يقودك يوديك المسجد، وانت تمشي في الطريق مثلا تقع في حفرة، لأنه رجل أعمى. خلاص، فالنبي قال له خلاص صلي في بيتك. الرجل لسه ماشي خطوتين، راح النبي، لا مشي خطوتين بعيد عن النبي، راح النبي نده له قال له تعالى، قال له انت بتسمع النداء، تسمع الاذان؟ قال له اه، قال له لب الاذان في المكان اللي سمعت فيه. يعني معناه ايه؟ صلي مكان ما سمعت الاذان. لا يعني صلي في المسجد، هو الاذان فين؟ بس يبقى روح صلي في المسجد، مع ان ده راجل ايه؟ أعمى ومش لاقي حد يشيله أو ياخد بيديه يوديه الجامع. فالنبي بعد ما أذن له، ها؟ جه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، الراجل يصلي برضه فين؟ في الجامع. طب ما معاش حد يخش بعربية تعوره، مش عارف الكلام ده كله، طب ما يصلي فين؟ لأنه هنا ليها حل تاني. انت حضرتك، انت حضرتك بتسالني سؤال وخلاص ولا سؤال عشان تشوف حالتك ايه والجواب اللي يناسبك ايه؟ تسالني على اللي في حالتك انت عشان تصلي، مش تسالني تقول لي افرض ان انا اعمى. لا، مالناش علاقه. الاعمى بقى هو اللي يجي سنه وانا اقول له اعمل ايه؟ واحد مش قادر يمشي، مش قادر يمشي بينه وبين ربنا هو اضرب حاله. مش قادر يمشي ان هو مثلا يقدر يروح المسجد، في بديل ان حد يقدر مثلا يجي مع المسجد، لان ما هو برضو المفروض الواحد يجي المسجد واولاده يجي مع المسجد. رجليه مكسوره مش قادر يمشي على عكاز ولا حاجه، والدكتور قال له اقعد في البيت، خلاص يبقى هو ده مضطر، ما فيهاش مشكله، لان ربنا قال ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. واحد رجليه مكسوره والدكتور قال له اقعد في السرير، ما تقومش من مكانك حتى ولو بعكاز، يبقى ده هيعمل ايه؟ هيصلي في مكان. بس يصلي وهو قاعد ازاي برضو؟ عشان برضو انتوا فاهمينها غلط. يصلي وهو قاعد، ان انتوا لما بتبقى قاعد كده بتيجي تنحني في الركوع، صح كده؟ وفي السجود تقوم منحني اكتر، مش ده اللي بتعملوه؟ لا، ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابي اللي كان عنده بواسير واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، البشير النذير اشتكى له من انه عنده بواسير ومش بيعرف يصلي وهو واقف، فقال له اقعد صلي قاعدا، ان لم تستطع ان تصلي قائما فصلي قاعدا. خلاص كده؟ مش هتقدر تصلي وانت قاعد، صلي وانت نايم على جنبك. ده الكلام ده لو هو مش قادر يقعد. خلاص؟ طب يصلي ازاي بقى؟ النبي قال له أومي إيماء برأسك بس. يعني ايه؟ يعني انا جالس اهو، عشان اركع يبقى بحرك راسي، مش وسطي وظهري، بحرك ايه؟ راسي بس، راسي بخفضها كده شويه، ده كده ركوع. السجود بقى بخفضها اكتر كده بس. شفت الدين سهل ازاي؟ امال اللي هو مثلا بيبقى قاعد على الدكه كده وبعدين كده غلط، يعني غلط برضه ان شاء الله يكون الشعب كله غلط. جابوها منين؟ النبي ما قالش كده، النبي ما قالش كده، النبي قال ايه؟ قال صلي براسك، حرك راسك بس. حتى بالعقل اهي، بالعقل اهي، واحد قاعد على كرسي ليه؟ عشان هو تعبان، يوم يتعب في وسطه اكتر. ماشي، ما هو مش كل الناس زي بعض. المقصود ان احنا عندنا حديث النبي قالها كده واضحه، ان انا حرك راسي، ماليش حرك وسطك، ماليش حرك جزعك، ماليش حرك ظهرك. النبي قال لي ايه؟ راسك بس. واومي ايماء، يعني مش تحركها جامد كمان، يعني حركه بسيطه. ما فيش واحد في الكون ده يقدر يقول ان فلان ربنا قبل منه او ما قبلش منه، لا انا ولا اشيخ الشيوخ حتى يقدر يقولها الجمله دي. ما فيش حد في الدنيا يقدر يقول ان ربنا يقبل من ده وما يقبلش من ده. شوف انا كنت حضرتك بتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يعني مثلا انا صليت الخمس اوقات دول في البيت عشان مش قادر امشي. طب ما انا جاوبت حضرتك، ربنا سبحانه وتعالى استقبل مني الخمس فروض دول. طيب ما انا قلت لحضرتك اهو، بص حضرتك واحدة واحدة، احنا قلنا اولا عشان تاخد بالك من النقطة دي، مين بقى اللي يقبل منه؟ ما حدش يعرف، دي مش في ايد حد. فهمتها يا حاج؟ فما فيش شيخ في الدنيا يقدر يقول لك دي صلاة مقبولة او مش مقبولة. المقصود يا عم الحاج، الحاج اسمه ايه؟ حاج جمال. بص يا حاج جمال، اللي عايز اقوله ايه؟ ما ينفعش شيخ في الدنيا ولا حد في الدنيا يقول لك الصلاه دي مقبوله او دي مش مقبوله. مقبوله دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا احنا. فهمتني؟ انت بقى ممكن عايز تسالني تقول لي ايه؟ الصلاه كده تبقى صحيحه ولا باطله؟ تبقى صحيحه ولا غير صحيحه؟ ده اللي نقدر نتكلم فيه بقى. ربنا يستقبلها انت تعرفها ولا نعرفها. بالظبط كده، انا عايز اوصل لك الفكره دي. إذا كنت أنت ما تقدرش تنزل المسجد، ما بقول لحضرتك، إذا كنت تقدر تنزل المسجد، تقدر تنزل المسجد وصليت في البيت، فدي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الموضوع ده، ده أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال، اسمع الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن أؤم رجل أو أأمر رجل فيؤم المسلمين بالصلاة. يعني يجيب واحد يقف إمام بداله، هو بدل ما النبي هو اللي يصلي إمام بالمسلمين، يقف يصلي إمام بالمسلمين. خلاص كده؟ والنبي يخرج هو واحد من الصحابة أو بعض الصحابة ومعاهم نار، يروحوا على بيوت الناس اللي ما جوش يصلوا في المسجد ويولع عليهم البيوت نار. السلام اللي هم مين بقى؟ السلام السليم اللي هو ما ي... اللي يقدر يجي المسجد وما رضيش يجي. النبي قال لولا ان البيوت دي بيبقى فيها نساء ونساء مش مكلفة انها تيجي تصلي في المسجد، ولولا ان البيوت دي فيها اطفال والاطفال مش مكلفين انهم يجوا المسجد، فلولا الاطفال والنساء في البيوت دي لكنت ولعت البيوت على اصحابها. ماشي، المرأة اللي تروح المسجد ما فيش مشكلة، لكن مش الاصل انها تروح المسجد، الاصل انها تصلي في البيت، بيتها مسجدها، وده افضل لها من المسجد. عارف ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يعني الست اللي عايزه تروح تصلي في الجامع سيبها ما تمنعهاش، عايزه تروح تسمع درس، عايزه تسمع درس في المسجد سيبها تروح تسمع درس، عايزه تصلي الجمعه وتسمع الخطبه سيبها تروح تسمع الخطبه. الثواب الاحسن للبيت ولا الجامع؟ للمراه البيت عندها ثوابه اكبر من المسجد، بس لو صلاه، احنا بنتكلم لو صلاه، انما لو راح المسجد عشان درس علم ولا خطبه ولا تتعلم ده موضوع تاني، يبقى البيت هنا مش افضل لها طبعا. لا، المسجد افضل، ما هتتعلم فين؟ انما لو صلاه هتصلي ظهر في البيت ولا تصلي ظهر في المسجد، لا نقول لها صلي في البيت احسن. خلاص كده؟ طيب، يبقى انا كده وضحت لك الصوره، ان النبي كان هيولع في بيوت ناس بالناس دي، بس اللي منعوا ايه؟ الاطفال والنساء، لان دول مش مكلفين. يبقى الناس دي صحيحه تقدر تيجي تصلي في المسجد بس ما جوش، كسلوا، فدل عليه العقوبه دي. انما اللي هو مش قادر يجي المسجد ده هو بقى اضرب حاله بينه وبين ربنا، ربنا شايفه يقدر ولا ما يقدرش. ما انا ممكن انا اقول لك انت يبقى انت ما تقدرش تيجي، خلاص ما تجيش، وانت انا ما اعرفش بحالك، انت ممكن يكون انت شايف نفسك انك تقدر، فدي بينك انت وربنا هو اللي بيحاسبك بقى مش انا. وصلت لك؟ بس عليه الصلاة والسلام. دلوقتي أنا أسمع أو سمعت قبل كده إن في البيت صلاة بتتحسب لك مرة، لكن لما بتروح الجامع بتتحسب لك 27. تمام. طب يبقى حرام، يبقى النبي دي على الصلاة والسلام ما دام هي محسوبة لو صلى مرة تتحسب له مرة صلاة. جميل، ده سؤالك حلو أوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول إن صلاتك في المسجد بدرجة، عفوا في البيت بدرجة وفي المسجد ب27 درجة، المقصود بها هنا ان انت حاول انك دايما تظبط نفسك او تنام بدري مثلا على صلاة فجر او غيره، المهم ان انت ما تحاولش تصلي في البيت وانما تصلي فين؟ في المسجد. ركز بس معايا، خلاص كده؟ فلو انت فاتتك صلاة المسجد علشان مثلا اتأخرت في شيء، كنت مثلا في دورة المية، كنت نايم، كنت ايا كان، فانت كده صليت في البيت تبقى خسرت 26 درجة. مش معنى كلام النبي انك سيب المسجد بقى واكتفي بالدرجة. فهمت قصدي ايه؟ يعني دي لو في ظروف منعتك. يعني في سبب منعك. يعني مش مكسل. ما اصل احنا قلنا اللي مكسل ده النبي قلنا بقى الموضوع فيه ايه؟ انما انت بس حاجة منعتك، شيء منعك. ما خلاص، ما طالما انت تعبان وصليت في البيت هتاخد 27 درجة برضو. لان انت غصب عنك. طالما ما فيش مسجد في مقر العمل وعاملين حاجة زي مصلية بيجتمع فيها الموظفين يصلوا مع بعض في وقت الصلاة، ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. ده الكلام ده لو ما فيش مسجد في المكان نفسه، في الشركة او في المصنع. خلاص؟ احنا النهاردة نخليها اسئلة تقريبا. ماشي، خير مش مشكلة. انت منحت مجال وقلت النبي والرسول صلى الله عليه وسلم. الفكرة اللي انا عايز اقولها ايه؟ انا تحت امرك، بس المهم يكون الصورة واضحة. عشان اللي عنده عذر، اللي عنده عذر منعه انه يصلي في المسجد. يعني افرض انا جاي اروح اصلي في المسجد دلوقتي، خلاص، ولقيت مثلا في اعزكم الله مثلا كلب مسعور او في بلطجي واقف على نص الشارع، وانا هروح اصلي وهو انا جيت اخرج اصلي وهو مثلا البلطجي ده ممكن يتعرض لي بسوء، ممكن يقتلني، ممكن يسرقني، ممكن اي حاجه، فكده اضطريت ارجع اصلي ايه في البيت. ده موضوع، وموضوع ان انا ابقى قاعد سليم ومعافى وفاضي ما وريش اي حاجه وسامع الاذان واقول لا هصلي في البيت، ده موضوع وده موضوع. فهمت المقصود ايه؟ في فرق بين اللي منعك مانع، وفي فرق بين انت اللي امتنعت. انا جاي دلوقتي من مشوار، جاي جاري فاضل 10 دقايق على المغرب، روحت البيت فجعان وبتاع، حط الاكل كام سمعت المغرب وصليت في البيت. طيب اقول لك حاجه، لو انت بتاكل وجاي جعان وتعبان وهتموت من الجوع والاذان اذن والاكل محطوط على الارض، تاكل ولا تصلي الاول؟ لا انا اقول لك كل وبعد ما تاكل بقوم صلي في البيت. او ما انا بقول لك بقى الحته دي اهو، فانت كده اكلت ليه بقى؟ اصل مش انا اللي قلت برضه، لان النبي اللي قال كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء وجاءت العشاء فقدموا العشاء على العشاء. اذا الاكل محطوط والصلاه جت يبقى أقدم الأكل على إيه؟ على الصلاة. اللي هو الحديث الثاني بقى، في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني أنا دلوقتي في أكل محطوط وأنا جعان وجاي تعبان من شغلي وأزنه وبقى حطينا الأكل لسه ببدأ أكل، أول لما لقيتهم إيه؟ بيأزنوا، أسيب الأكل وأروح أصلي؟ لا، أكمل أكل. خلاص أكمل أكل. طب افرض أنا دلوقتي عاوز أدخل دورة المية، أنا متوضى أهو، صليت العصر مثلا، صليت ايه العصر ومتوضي على وضوئي، جه المغرب اذن وانا لسه على وضوئي بس حسيت ان عايز ادخل دوره الميه، فاقول لا لا لا اكمل بقى وامسك وضوئي واروح اصلي وبعدين ابقى ارجع ادخل دوره الميه؟ النبي قال لك لا، برضه لا، روح انقض وضوئك وتبقى براحتك واقضي حاجتك وبعدين ارجع تاني توضى وصلي. فاتتك الصلاه مش مشكله بقى، صلاها في البيت عادي، لانها فاتتك اصلا مش هينفع تصلي وانت ايه محصور. فهمت بقى هنا الفكرة ايه؟ امتى بقى تصلي في البيت وامتى تصلي في المسجد؟ لكن الاصل دايما فين؟ لو انا مثلا متوضي وزنات المية ورحت السيارة عايز وضوء من جديد. طبعا، ما ده اللي احنا هنبينه دلوقتي في حديثنا. تغسل نفسك كده وخلاص من الفضاء يعني؟ لا، تغسل ككل يعني مثلا السيارة اغسل نفسي وشكرا. لو ما فيش صلاة، لو ما فيش صلاة، لكن لو هتروح تصلي لا، يبقى لازم تعيد الوضوء من اول وجديد اذا قضيت حاجتك. بقى قد ايه على العشاء؟ 5 دقائق. يبقى المقصود ان الطهاره، الله عز وجل امرنا بالطهاره ليه؟ علشان ادخل على الصلاه. يبقى كان لازم قبل ما نبدا نتكلم عن الصلاه لازم نتكلم عن مين؟ عن الوضوء. ما احنا قلنا الطهارة عندنا يا جماعة، في الطهارة عبارة عن ايه؟ في منها وضوء، في منها غسل، في منها تيمم لو انا ما لقيتش مية. نعم. الحضر الماء بطل التبين. لا انا بتكلم ايه مثلا، يعني في ناس كتير غيرنا احنا سمعنا اهو ما بيجي يتوضا بيعمل راسه 3 مرات، هل بياخد ذنب عليه ولا عادي عشان؟ طيب بص حضرتك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربنا رايد له خير ربنا يخليه ايه؟ فقيه في الدين، يعرف دينه. طيب اللي ما يعرفش دينه يبقى ده ربنا اراد به خير؟ لا، ما ارادش به خير. ليه؟ ما هي في بقى مفاجآت هتحصل يوم القيامة. مفاجآت، تلاقي واحد يوم القيامة عاش 60 70 سنة، مات، صحي من القبر يوم القيامة ربنا يقول له عبدي أمرتك بالصلاة فلماذا لم تصلي؟ بص بقى المفاجأة، الراجل ده عنده 70 سنة ولا 80 سنة، عاش طول 70 سنة دول كان بيصلي، يجي يفاجأ يلاقي ربنا بيسأله بيقول له أنت ما بتصليش ليه؟ هتحصل. بقى اللي انا بقوله، هو ده بقى اللي انا بقوله. هو عمل ايه؟ جه يصلي لقى الناس بتتوضى بالمية وتصلى الله اكبر وخلاص، بقى يعمل زي الناس، عمل زي ما طلع لقى ابوه وجده وجيرانه واصحابه بيعملوا زي ما الناس في الجامع بتصلي، بيصلي زيه. هو دي بقى الغلط هنا في ايه؟ ان هو ما فهمش ايه هي انواع المياه اللي يتوضى بيها والتي لا يجوز ان يتوضى بيها. انتوا مفكرين المية كلها حاجة واحدة؟ لا، في حاجة اسمها ماء خالطه نجاسة، في حاجة اسمها ماء سؤر، وحاجة اسمها ماء طاهر، وحاجة اسمها ماء طهور. وفي فرق بين الماء الطاهر والطهور. الطاهر طاهر في نفسه ولكنه ليس مطهر لغيره، إنما الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. ففي نوع يصح الوضوء به ونوع لا يصح الوضوء به. طب هو هيعرف الكلام ده منين؟ مش بقول كده، بقول ان مش كل انواع المية يصح بها الوضوء. واذا كان الوضوء مش صحيح هتبقى الصلاة صحيحة؟ طب انا بفهم، اكمل بس، اكمل بس، هتبقى الصلاة صحيحة لو الوضوء باطل؟ لان ما بني على باطل. طب انا مفيش مكبر ومفيش مية وكيابين تبقى، ايوه مفيش مشكلة، بس الاول بس انا بجاوب، بسأل سؤال، ما بني على باطل فهو باطل. لو هو معرفش نوع المية اللي توضى بيها او ما توضاش بمية صح يصح بها الوضوء، خلاص كده هيبقى الوضوء صحيح؟ هيبقى الوضوء باطل. طب اذا كان الوضوء باطل هيجي يصلي هتبقى الصلاة صحيحة؟ الجواب لا، هتبقى الصلاة باطلة. هو ده بقى اللي هيتسأل، انت ما صليتش ليه مع انه صلى؟ جميل قوي، بالفقه. لا مش بالتحليل، بالفقه. انه يحضر بقى درس العلم ويتعلم. عشان كده النبي قال ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طالما انت مسلم يبقى فرض عليك ان انت لازم ايه؟ المية دي طهور، يعني طهرة في نفسها مطهرة لغيرها، يصح بها الوضوء، خلاص. لكن مش كل الناس بيجي توضى بالمية دي. ايوه، المية اللي طالعة من الترمبة طهور، مفيش مشكلة، والمية اللي طالعة من البير البئر طهور. بس انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم على مواقف تانية. هسألك سؤال، اديك مثال عشان افهمك. انت دلوقتي عندك حلة مية بتتوضى منها، ولا طشت مية بتتوضى منه، خلاص كده. وانت بتتوضى التليفون رن، رحت ترد على التليفون، رجعت لقيت في قطة بتشرب من المية دي، ها ترجع تكمل وضوء ولا ما تكملش وضوء من المية دي؟ ليه بقى ما تكملش وضوء؟ لا، احب اقول لك ان انت تكمل وضوء من المية دي، لان المية دي طاهرة زي ما هي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القطة القط قال هي من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى دلوقتي لما نيجي نقول ان القطة شربت من مية، السؤال هل يبقى الوضوء من المية اللي شربت منها قطة، شرب من المية دي قط هرة، تبقى الصلاة باطلة لان الماء هنا الذي توضئ به ماء لا يصلح للوضوء؟ الجواب لا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القط او القطة عن الهرة قال هي من الطوافين عليكم والطوافات. لكن العكس بقى، لو كلب شرب من المية، هنا اصبحت المية ايه؟ ناجسة. طيب خلاص اتفقنا ان لو القطة شربت من مية المية نتوضى بيها مفيش مشكلة، لكن الكلب لو شرب من المية دي، المية لو توضينا بيها هنا لا يصح. طب السؤال بقى، لو في بئر مية، بئر مية في القرية هنا ولا في البلد، طبعا اكيد في كلاب بتيجي تشرب منها ولا لا؟ قطط بتيجي تشرب منها، صح؟ طيب بلاش كده، بلاش. بعض الناس ممكن مثلا يبقى عنده لمؤاخذة زبالة، مش ساعات بياخدوا الزبالة يرموها في البير، صح؟ واحد عنده مثلا دجاجة ولا فرخة ولا ديك ولا بطة ولا وزة ولا حاجة ماتت، مش ساعات بياخدوها يرموها فيها برضو؟ طب المية دي لو حد توضى بيها، حاجة حجاج انا بسألك بقى، لو حد توضى بالمية دي يصح الوضوء ولا لا؟ بير مية في البلد الناس بتشرب منه، فاحنا متعودين نتوضى منه. واحد عنده بطة ماتت ولا وزة خدها رماها فيها، كلب معدي، واحد بيرعى غنم فعنده كلب مربيه بيحمله الغنم بيقوم بحراسة الغنم يعني، راح عمل ايه؟ شرب من البير ده، قطة شربت من البير، واحد عنده شوية زبالة رماهم في البير، ينفع نتوضى من البير ده ولا ما ينفعش؟ حلو قوي. اتفضل. طيب هنعتبر ان الكلب ما شربش من البير ده. القطه شربت ينفع؟ القطه لما تشرب ينفع. القطه تنفع، فرخه تنفع، بطيه تنفع، اي حاجه تنفع الا الكلب. الا الكلب والخنزير. بس السؤال الثاني اللي انا بساله دلوقتي، انا سالتكم من شويه سؤال، قلت لكم انت عندك طشت ميه ولا حله ميه بتتوضى منها في البيت، فجت قطه شربت منها، هتتوضى منها ولا لا؟ قالوا لا. فرحت انا مبين حديث النبي ان النبي قال طيب انا بسالك سؤال تاني اهو، بير ميه، بئر ماء اترمى فيه زباله قمامه وترمت فيه حيوانات ميته، بطه ميته، وزه ميته، فرخه ميته، وترمى فيه، يلا خد دي كمان، قماشه، قطعة قماش فيها دم حيض من امرأة رمتها فيها كمان، خلاص ينفع واحد يتوضى من المية دي؟ الحج ماشي، الحج حجاج قال ما ينفعش واحد يتوضى بيها، وانت يا حج مجدي ما ينفعش، حج علي ما ينفعش، يعني اجماع ان لا. طب احب اقول لكم ان ينفع الواحد يتوضى بالمية دي، ينفع الواحد يتوضى بالمية دي؟ لا. وفي غيرها؟ لو الميه بتتكرر. انت قربت شويه، قربت شويه. النبي قال لي بقى اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي روايه لم يحمل النجس. ما هو لو البيت شغال يا عم الشيخ مش هيحمل. لا، حتى لو مش شغال ومش جايله ميه متجدده، لو الميه بتاعته كتيره، كتيرة جدا، فالنبي قال برضو مفيش مشكلة يصح الوضوء منه. يعني لو فيها كمان عشان حصلت على عهد النبي كده، جم يشتكوا له من بئر اسمه بئر بضاعة، قالوا له يا رسول الله بئر بضاعة يلقى فيها الجيف، الحاجات الميتة من الحيوانات الميتة، والكلاب بتشرب منها، ويلقى فيها النتن والحيض، فقال لهم ايه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس. طالما المية كتيرة يبقى ما حملتش نجاسة. اللي أنا عايز أوصله لك إيه بقى؟ بس الكلام ده إمتى؟ قلت لك لو شرب الكلب من إيه؟ من حلة صغيرة عندك في البيت. إنما لو في بئر كبير والمية بتاعته كتيرة، ده موضوع تاني. بدليل إيه؟ بدليل إيه؟ الراجل الفلاح اللي بيزرع الارض بتاعته وبيرويها من الترعه، مش ساعات بيرموا الحمار الميت في الترعه والجاموسه الميته بيرموها في الترعه، صح ولا لا؟ وبيغسلوا الغسيل بتاعهم في الترعه. ماشي، وانا لسه عايز. فليه بيصح، ليه يصح الوضوء من الترعه؟ لانها ميه متجدده، ميه متجدده جاريه يعني، يعني الخبث اللي فيها والنجاسة اللي فيها ما تشبعتش فيها المية. لا، ما ممكن تبقى ثابتة بس المية ما تشبعتش من النجاسة دي، زي البئر بقى اللي انا قلت لك عليه. هديك مثال، النبي قال كده، والله والله مش كلام، لو كلامي ولا كلام ابويا اعترض. البئر ثابت بس ميته قد ايه؟ ميته قد ايه؟ هو ده بقى الفرق اللي انا بتكلم فيه. اذا كانت ميته، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين، يعني قد ايه؟ قد حجم زير كبير. زيرين اتنين، يعني زير مية، عارف زير المية؟ قدي كده. اذا كانت المية قد كده او اكتر يبقى لا يحمل النجاسة، اقل من كده تبقى النجاسة خلاص اتحملت، يبقى ما ينفعش فيه وضوء. يعني زيرين ما فيهوش نجاسة. ايه؟ لو في زيرين مية ومعدي زير مية ما يبقاش فيه نجاسة. او اكتر ما يبقاش فيه نجاسة. فهمت؟ لو زير لا يبقى حمل نجاسة. فهمت انا عايز اقول ايه؟ المقصود بقى المثال، انا اديتك مثال اهو، المثال دوت، المثال ده هل يعرفه كل الناس ولا لازم واحد يتعلم الفقه؟ حلو قوي. هديك مثال تاني، خلي بالك بقى. بص، في ميه، ميه ينفع الماء دوت، الماء ينفع يبقى طاهر لكن غير مطهر، يعني هو نفسه يبقى طاهر بس ما ينفعش تتوضى بيه. خلاص، اودي لك بطريقه تانية. في ميه تنفع في العادات والعبادات، وفي ميه تنفع في العادات وما تنفعش في العبادات، وفي ميه تنفع في العبادات وما تنفعش في العادات، وفي ميه لا تنفع لا في عادات ولا في عبادات. ايه ده بقى كله؟ ده الناس هتعرفه عادي كده ولا محتاج برضو فقه وعلم؟ ها؟ محتاج فقه وعلم. عشان كده النبي قال ايه؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى لازم الواحد ايه؟ يتعلم عشان يعرف يصلح عباداته، عشان لما عباداته تبقى سليمة، لما يبقى عنده علم سليم هيعرف المية اللي يتوضى بيها ويتطهر بيها انهي، واللي ما يتوضاش بيها ولا يتطهر بيها انهي مية. فلما يعرف المية اللي تنفع ان هو يتطهر بيها وكيفية الطهارة ازاي، يبقى ساعتها الطهارة عنده هتبقى ايه؟ صحيحة. ولما تبقى الطهارة صحيحة تبقى الصلاة صحيحة. انما لو ما هوش عارف ده هتبقى الطهارة عنده ايه؟ باطلة. ولو الطهارة باطلة هتبقى الصلاة ايه؟ باطلة. يجي يوم القيامة يبقى يفاجأ يلاقي ربنا بيقول له ايه؟ انت ما صليتش ليه؟ عرفت بقى انا قصدي ايه بالسؤال ده؟ لان هو اصلا ما بناش الصلاة على طهارة سليمة. فلما ما تبناتش الطهارة سليمة ولا الصلاة سليمة فكلها ايه؟ كأنه ما صلاش اصلا. المهم بقى عشان نعرف بقى يعني ايه مية تنفع في عادات وما تنفعش في عبادات، ومية تنفع في عبادات وما تنفعش في عادات، ومية تنفع في عبادات وعادات، ومية ما تنفعش لا في عبادات ولا في عادات، ده هنعرفه ان شاء الله الاسبوع الجاي بإذن الله. لكن على قد ما نقدر نحاول، لو في اي سؤال او استفسار رجاء يعني ممكن نخليه بعد الدرس، يعني نعمل معاد بعد الدرس، نقعد مثلا نص ساعة مع بعض بعد الدرس نجاوب على الأسئلة، بحيث أوصل لك الفكرة اللي أنا عايز أوصلها، وأي سؤال لك عنه نتكلم عنه بعد الدرس إن شاء الله، عشان تقدروا تستفيدوا بالسلسلة أكتر. السلسلة اللي احنا نمشي فيها إن شاء الله هتبقى بعنوان عالج نفسك بالصلاة. يبقى الصلاة مش إن أنا جاي أصلي عشان ربنا قال لي صلي وخلاص، ولا جاي أصلي عشان خاطر إن أنا أخد ثواب وخلاص، لا، ده كمان الصلاة ليها علاج نفسي. اللي مريض مريض نفسي الصلاة علاج ليه، اللي مريض مريض بدني عنده مرض بدني الصلاة علاج ليه. فالصلاة علاج للذنوب، علاج للقلوب، علاج للنفس، علاج للروح، علاج للبدن. ده اللي هنعرفه ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.